بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 72 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والقتل 3 أقسام: أحدها العمد العدوان، ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد جرحا وآخر 100 فسوى، ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. الثاني شبه العمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه، ويظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما. ففي القسمين الآخرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيه، قال فيه المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات، والجنايات كما تعرف جمع جناية، إذن هي جناية وجناية وجناية حتى شكلت هذا الجمع جنايات، فهي جنايات متعددة. ما تفسيرها؟ ما تعريفها؟ قال: هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. هذه الجناية التعدي على البدن. إذن كما ترى التعريف خاص بالتعدي على البدن، فلو تعدى على المال أو تعدى على مثلا المتاع وما أشبه ذلك فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا يبحث في هذا الباب. في هذا الباب لا بد أن يتعدى على البدن. قال: بما يوجب قصاصا، بما يوجب قصاصا، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن القصاص يكون في النفس وما دونها. في النفس وما دونها، كيف في النفس؟ يعني إذا قتل نفسا يقتل بها. ما دونها يعني ما دون النفس، بما يسمونه بالأطراف، كما لو قطع يدا أو رجلا هذه جناية، أو جراحا، وكل هذه إن شاء الله سوف تأتينا في أبوابها. إذا نعود فنقول أن الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا. قال: أو مالا. أحيانا لا يوجب قصاصا كما سيأتي في بابه في مقامه، لكن يوجب مالا أيضا، هذه جناية. والمال سوف نعرف كذلك أن ربما يكون دية وربما يكون أقل من الدية، بما يسمى بالأرش، أرش الجناية. إذا هذا هو التعريف وانتهينا منه، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ثم بدأ المؤلف يفصل، قال: والقتل 3 أقسام. القتل الذي يجري في هذه الدنيا 3 أقسام. ما هي؟ قال: العمد، ثم قال بعدها شبه العمد، ثم الثالث الخطأ. فكل قتل في الدنيا لا يخرج عن هذه 3، أن يكون عمدا أو يكون شبه عمد أو يكون خطأ. أول قتل حصل في الدنيا قتل من؟ قتل قابيل لهابيل. مانع هذا القتل عمد، لأنه تعمد قتل أخيه، ثم تفرع عن ذلك شبه العمد والخطأ بما سوف يتبين. ما هو العمد؟ قال العمد العدوان. قال ويختص به القصاص أو الدية. إذن هما خياران، قصاص أو دية. فإذا حصل قتل عمد فليس أمام صاحب الدم إلا أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية. قال فالولي مخير، مخير بين ماذا؟ بين قصاص أو دية. قال وعفوه مجانا أفضل. عفوه يعفو عمن؟ عن القاتل. قال القاتل عفونا عنك، فالمؤلف يقول مجانا يعني بلا مقابل. قال أفضل. إذن عندنا خيارات، إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو. أيها أفضل؟ العفو، العفو هذا أفضل. ولكن المؤلف رحمه الله قال إن العفو أفضل، يعني ولم يقيد هذا بشيء، وهذا لا بد أن يقيد، لأن العفو ليس أفضل دائما. الله تعالى ماذا قال في العفو؟ قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فلا بد أن يكون العفو في إصلاح. أما إذا كان العفو ما في إصلاح، بل ربما يجعل القاتل يتمادى ويتباهى أمام الناس أنه قتل ولم يقتل، وأنه ما استطاع مثلا، أو نحو هذا الكلام الذي يتباهى به. فإذا لو سألك إنسان هل الأفضل أن أعفو عن قاتل أبي أو قاتل أخي أو قاتل ابني، فماذا تقول له؟ نقال إن كان فيه إصلاح، وكان هذا القاتل قد ندم وعلم من حاله أنه سوف يستقيم ويتوب فاعف عنه، وإن كان لا ليس بهذا الصفة فربما يتأكد أنك لا تعفو. هل يمكن أن يكون العفو مذموما؟ مذموما. الجواب نعم، ممكن يكون مذموما. قلناها الآن، إذا كان العفو ليس في مصلحة وفيه أن القاتل يتفاخر بهذا الشيء، فإن عفوك يكون مذموما. طيب، هذا العفو أو هذا النوع الأول وهو العمد. ثم قال بعد هذا، قال وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما. انتبه للضابط، أن يقصد الجاني القاتل من يعلمه آدميا، يعني يدري أن الذي أمامه آدمي، ليس مثلا شجرة وليس حيوانا، يدري أنه آدمي. وكذلك معصوم، معصوم ما معنى معصوما؟ يعني أنه محترم الدم، دمه محترم. والمعصوم أعظمهم عصمة المسلم، فهذا هو في الدرجة الأولى المسلم. وكذلك من المعصومين من يسمون بالذميين، ومن يسمون بالمعاهدين، ومن يسمون بالمستأمنين، كل هؤلاء معصومون، ذميون ومعاهدون ومستأمنون، وبينهما فروق ستأتينا إن شاء الله في مقامهم. فالمهم أن من كان مسلما أو كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه معصوم، لا يجوز الاعتداء عليه. طيب، إذا من بقي؟ أخرجنا كثيرا، أخرجنا المسلمان، أخرجنا المسلم، وأخرجنا الذمي والمعاهد والمستأمن. من بقي إذن؟ بقي المحارب. وكذلك أيضا من أهدر دمه، من أهدر دمه. كيف أهدر دمه؟ يعني قال ولي الأمر هذا مهدر الدم، من وجده فليقتله، فهذا ما يكون معصوما. فلو قتله أحد لا يعتبر جانيا يعاقب بالعقوبة المذكورة. إذا انتهينا من هذا، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمي معصوما. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يغلب على الظن أن يموت بهذا الشيء، وسوف يأتينا مفهوم هذا القيد. أخذ سكينا وطعنه، السكين تميت؟ تميت، في غالب الظن أنها تميت. أخذ سلاحا ورماه برصاص، هذا أيضا يعتبر مما يميت. أخذه وألقاه في البحر وحاول أن يغرقه هل الماء يميت؟ جربتهم؟ جربت؟ كنت أن تجرب ها ما يسلم أي ها أيها اللي ما يعرف مو البحر ربما مات في بركة بأمتار. فالبحر أو فالغرق من أساليب القتل والتحريق كذلك التحريق أيضا أسقط عليه جدارا فقال أمزح معك ثم مات فكل هذه من وسائل القتل. فإذا قتل بما يغلب على الظن موته فإنه يعتبر عمدا. ثم ذكر المؤلف شيئا آخر قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا. انتبه هؤلاء جماعة ثلاثة خمسة أيا كان عددهم اتفقوا على قتل واحد أو نقول تعمد جماعة قتل واحد تعمدوا قتله قال قتلوا جميعا كم نقتل؟ كلهم. طيب المقتول كم هو؟ واحد. يقول وإن كان المقتول واحدا فالجماعة تقتل بالواحد. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل خمسة بواحد خمسة وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا لو اتفق أهل صنعاء على قتل هذا وكان المقتول من أهل صنعاء قال لقتلتهم جميعا. ماذا يريد؟ أن الجماعة تقتل بالواحد. لكن انتبه قال إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل لا بد من هذا الشر إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. صورتها هؤلاء خمسة أتوا إلى شخص أتوا إليه ليقتلوه أحدهم طعنه مع صدره والآخر مع بطنه والثالث لنقل مثلا ضربه ضربا مع رأسه إلى آخره. نظرنا في هذه الجنايات وكل واحدة كافية لموته أليس كذلك؟ الطعن مع البطن يميت الإنسان أو لا يميته؟ يميته في الغالب. ولذلك الذين قتلوا عمر رضي الله تعالى عنه من أين طعنوه؟ في بطنه طعنات كثيرة كما في قصته. فالمقصود أنه لا بد أن يكون فعل كل واحد صالح لقتله. أحد هؤلاء الجماعة مثلا ضربه مع رجله أو طعنه في فخذه فهذا لا يميت في الغالب أليس كذلك؟ فهذا يستبعد من الحكم الذي ذكر هنا. فلا بد أن يكون الخمسة أو أكثر يقول إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. إذن الحكم واضح إذا اجتمع جماعة وقتلوا شخص وضربوا شخصا أو قتلوا واحدا فإن كان فعل كل واحد صالحا للقتل فيقتلون جميعا. قال وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء. كيف ذلك؟ هؤلاء الذين تجمعوا على شخص أحدهم جرحه جرحا واحدا لكنه كما قلنا يصلح لإماتته وآخر مئة جرح هل بينهما فرق؟ الجواب لا فرق لأن النهاية أنهم اجتمعوا في قتله. إذا ننتهي من المسألة هذه أن من قتل واحدا أو أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فإنهم يقتلون بذلك بالضابط الذي عرفته وهو أن فعل كل واحد يصلح للقتل. طيب ننتقل بعد هذا لشيء آخر إلى مسألة جديدة. قال ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه إلى آخره قال فعليه القود. من قال من قطع أو بط سلعة السلعة هنا غريبة لماذا جاءت في هذا المكان؟ نحن نعرف السلعة ما هي؟ البضاعة في البيع فلان عنده سلعة لكن لا نحن الآن ما يناسب أن تفسر السلعة بالبضاعة. السلعة هذه قالوا شيء في الإنسان يعني أشبه ما يكون بالورم، ورم الذي يخرج في موضع من بدنه، هذه تسمى سلعة. هذه السلعة الورم هذا علاجها يكون بقطعها. فما الذي حصل؟ هذا إنسان قطع السلعة أو بطها، يريد أن يستخرج ما فيها من الدم الفاسد، بطها. قال المؤلف: من قطع أو بط سلعة خطرة قال من مكلف بلا إذنه. مكلف بلا إذنه، من المكلف؟ البالغ العاقل. يعني هذه السلعة، هذا الورم، يعني في إنسان بالغ عاقل، فذهب هذا وقطعها أو بطها بلا إذنه أو من غير مكلف. قال من مكلف بلا إذن أو من غير مكلف، يعني هذه السلعة يعني نشأت في غير مكلف. أين نشأت؟ في صغير، في مجنون، فذهب وقطعها، قال بلا إذن وليه، قال فمات، قال فعليه القود، يقتل بهذا الفعل الذي تصرف فيه. لماذا؟ لأنه يعني عدوان عليه. كيف تخاطر بحياة هذا الإنسان الذي بسلعة خطرة بغير إذنه ولا إذن وليه إن كان غير مكلف؟ فلذلك اعتبروا هذه أو هذا التصرف من القتل العمد، فإنه يقتل بهذا الشيء. علم من هذا الكلام أنه لو فعل هذه الأشياء بإذنه، يعني بإذن المكلف أو بإذن وليه، ثم مات، ما الحكم؟ لا شيء عليه. وهذا هو الذي يحصل في المستشفيات مثلا، أن يقطع مثلا ورم أو يستأصل شيء زائد، ثم يقدر الله ويموت، فيقال لا إشكال ما دام بإنه بإذن، ما دام أنه بإذن فلا إشكال. ولعلك تذكر القاعدة في هذا، وهو أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. طيب، وعكسه المسألة الأصلية، ما ترتب على غير المأذون ما الحكم؟ فإنه مضمون. ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. طبعا إذا كان بإذن فإنه لا إشكال فيه، ليس عليه ضمان. لكن ما يحتاج أن نضيف شرطا آخر؟ يعني عنده إذن، لكن ما يحتاج شرط؟ ها؟ أيوة، يكون عالما، يكون طبيبا. أما إنسان استأذن شخصا قال هذه الورمة التي فيك عن إذنك سوف أقطعها، وهو إنسان ليس له خبرة وليس طبيبا ولا شيء، لكن يقول بإذن الله سوف تشفى وسوف تدعو لي، فقطعها، نظرنا فيه، وإذا هو إنسان ما عنده طب، إنسان محتسب يحب الخير ولكنه عديم العلم، فإنه في هذه الحالة يكون مضمونا، يكون ضامنا، ويجب عليه أن يضمن ما تسبب في إتلافه. إذا ننتهي الآن من مسألتنا هذه، وهو أن من قطع أو بط صلة إلى آخره، إن كان بلا إذن فإنه يضمن، وإن كان بإذن فلا يضمن، بشرط أن يكون طبيبا حاذقا في هذه الأمور. إذا انتهينا من النوع الأول، ولعلنا أن تصورنا القتل العمد، عرفنا ضابطه وما ذكر معه. ننتقل بعد هذا إلى النوع الثاني. قال: شبه العمد. هذا الاسم يوحي إليك بشيء، شبه العمد بماذا يوحي؟ أن هناك عمدا لكن ليس صريحا، ولهذا قال شبه العمد. إذن فيه الآن شائبة من عمد، وفيه شائبة من غير العمد، الخطأ. ولهذا بعض الفقهاء يسميه شبه الخطأ، ليس خطأ، شبه الخطأ. لكن التسمية المشهورة أنه يسمى ماذا؟ يسمى شبه العمد. ما شبه العمد؟ قال: وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به هذا شبه العمد، قال أن يقصده، أن يقصد الشخص بجناية. قلنا يا فلان ماذا تريد؟ قال أريد الجناية على هذا الشخص. طيب تجني عليه بأي شيء؟ قال بجناية لا تقتل غالبا، لا تقتل. نظرنا الذي معه، وإذا معه صوت، إيش تقول يا مالك؟ الصوت يقتل؟ ما يقتل. نظرنا وإذا الذي معه لنقل مثلا حديدة صغيرة، مفتاح مثلا، المفاتيح هذا يسمونه سكراب، أي مفتاح ما يقتل غالبا، أو معه مثلا خشبة، أو معه حجر ليس بالكبير صغير، ثم ذهب وضربه بهذه الأشياء، هذه الأشياء ما تقتل غالبا. لكن ما الذي حصل؟ أنه مات، مات، فهذا لا يعتبر عمدا، إنما يعتبر خطأ. موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه، ما نوع هذا القتل؟ ها؟ هل يريد القتل؟ لا، الظاهر والله أعلم أنه يريد يعني كف أذاه عن الذي من شيعته، فوكزه موسى فقضى عليه. إذن لو لكز إنسان أو وكز شخصا أو صفعه أو ضربه على ظهره ثم مات، فهذا كله داخل في هذا النوع في شبه العمد. قال المؤلف لا تقتل غالبا، قال ولم يجرحه بها. انتبه، إذا كان في جرح وخرج الدم فإن هذا يدل على أن هذه الآلة ماذا؟ قاتلة، لأن الجرح يدل على أنها يعني تنفذ في الجسم، فلا بد أن يكون لم يجرحه. طيب ولو جرحه قال قتل به، اعتبار أن الآلة هذه آلة حادة، لأن الجرح ما يكون من آلة غير حادة، فلما جرحه جعلوه من باب العمد. إذا هذا هو القتل شبه العمد، أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا. إذن الذي قتل عمدا، يعني لو سألنا هل قصدت قتله، ماذا يقول؟ احنا في العمد، في العمد يريد القتل، في شبه العمد، شبه العمد سألنا هل تريد قتله، قال لا ما أريد قتله. قلنا لماذا معك هذا الصوت أو هذه الخشبة تريد أن تضحكه بها؟ أكيد هذه وراها شيء. قال نعم وراها شيء، وش اللي وراه؟ الجناية، يريد الجناية، لكن كما قلنا لك جناية غير مقصودة، يعني جناية فيما لا يقتل، هي جناية مقصودة لكن جناية فيما لا يقتل غالبا. هل له وجود في وقتنا الحاضر؟ ها؟ له وجود كثيرا، كثير ما تحصل في المشاجرات أن يضربه بشيء لا يقتل غالبا ثم يموت. قال بعد هذا الخطأ، ما الخطأ؟ قال وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، قال من دق أو رمي صيد ونحوه أو يظنه مباح الدم، فبين فيبين آدميا معصوما. هذا هو الخطأ، ضابطه أن يفعل ما يجوز له فعله. قال من دق، ماذا يدق؟ يدق الجدار، يدق مثلا صندوقا يصلحه، ثم يترتب على هذا الدق أنه يصيب إنسانا، يصيب إنسانا ثم يموت. دقه للخشب أو دقه للجدار هل له فعله؟ يجوز أن يدق الجدار؟ يجوز. إذن أن يفعل ما يجوز فعله من دق. طيب قال من دق أو رمي صيد، هذا الإنسان يريد أن يرمي صيدا ثم يا عبد الرحمن رمى إنسانا، ما رأيك؟ هل قصد؟ ما قصد، هذا يعتبر خطأ. كيف يرمي صيدا فيصيب إنسانا؟ يعني هذه لا احتمالات، يعني صوب البندقية للصيد ثم صادف مرور إنسان فقتله، أو صوب سلاحه إلى شيء يصيده، ولكن من قوة بصره ظن هذا الإنسان صيدا قال ما شاء الله هذا طير كبير، فرماه، ثم تبين أنه قتل شخصا. فهذا داخل في كل ما قال المؤلف أن يفعل ما له فعله. فالمهم أنه إذا فعل ما له فعله فأصاب آدميا فإنه يعتبر خطأ. ومن هذا الباب ما يكون في حوادث السيارات، فإن حوادث السيارات الذين يموتون فيها هؤلاء من القتل خطأ، لأن يقود سيارته، وقيادة السيارة له فعله، يباح أن يقود السيارة. ثم مات إنسان سواء صدمه أو مثلا انقلب ومات وهو معه، أيا كانت إذا كان له دخل في موته فإنه يكون خطأ، وأما إذا لم يكن له دخل فإنه لا يكون لا هذا ولا هذا. قال المؤلف ما يجوز له فعل من دق أو رمي صيد، قال ونحوه، قال أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما. مباح الدم قلنا قبل قليل المعصوم، فهذا يظنه مباح الدم، كما لو كان في مثلا أرض حرب، وأرض الحرب الذين فيها غير معصومين حربيون، ثم رمى واحدا منهم أو قتله فتبين أنه ليس مباح الدم، أنه معصوم لكنه أخطأ، ما الحكم؟ خطأ، يكون خطأ. قال فيبين آدمي معصوما. إذن هذه صور القتل خطأ، وما قبلها في شبه العمد، وما قبلهما في العمد. قال المؤلف ففي القسمين الأخيرين ما هما؟ شبه العمد والخطأ. قال ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، أمران. الكفارة وهي التي تسمى حق لله، والكفارة هي عتق رقبة، يشتري رقبة ويعتقها، فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، هذه الكفارة. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فالراجح أنه لا شيء عليه، ليس هناك إطعام لمن عجز عن صيام الشهرين. هذه ماذا تسمى؟ الكفارة، يقوم بها القاتل بنفسه. قال والدية على عاقلته، الدية، وسوف تأتينا الدية إن شاء الله، أنها 100 من الإبل أو ما يساويها. الدية على العاقلة، العاقلة من هم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى من هم العاقلة، وهم العصبة الذكور الأغنياء، مثل من يا عبد العزيز؟ عصبة الإنسان الذكور مثل إخوانه، أعمامه، أي أبناء عمه، هؤلاء هم عصبته، أخواله لا، ليسوا من العصبة. إذا هدي على العاقلة، طيب العاقلة الآن يعني يقولوا شكارنا، حنا جالسين في بيوتنا وسمعنا إن ابن عمنا البعيد يعني قتل خطأ أو صدم، نقول هذا من باب التكافل الإسلامي الاجتماعي، هو الآن قتل خطأ وهو الآن فرح أو نادم؟ نادم، فنجبره نواسيه ونقول قدر الله ما شاء فعل، وهذه مساعدة منا يعني جبرا لكسرك. ثم هم لو قدر عليهم شيء أيضا هو سوف يقوم معهم، يعني مسألة تكافل، والتكافل يقتضي هذا. وسوف يأتينا إن شاء الله كيف توزع الدية في وقتها. انتهينا مما يجب في القسمين الأخيرين، وهي الكفارة والدية على العاقلة. طيب مسألة، قال المؤلف ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني، قال فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره بها. غريب هذا إنسان قال له شخص اقتلني أو اجرحني فقتله، هل يجوز أن يقتله؟ هل يجوز أن يطيعه ويقول هو الذي قال لي؟ نقول قوله لك هذا سفه منه وجرم منه، لكن لو قتلته فإن المؤلف يقول لم يلزمه شيء. كيف لم يلزمه شيء وهو قتل؟ يعني يذهب إلى بيتهم آمنا مطمئنا وهو قتل الآن بحجة أنه عبد مأمور؟ لا، لم يلزمه شيء مما سبق من الكفارة والدية أو القصاص، لا يلزمه شيء من هذا، لكن يلزمه شيء آخر بما يسمى التعزير. تعال أنت الآن قتلته، لا بد أن تؤدب، لا بد أن تعزر على مطاوعته في قتل نفسه، فهذا هو المقصود، يعني لم يلزمه شيء مما سبق ذكره. وأما التعزير فلا مانع أن تعزره، بل يجب أن يعزر بما يردعه. قال اقتلني، طيب لماذا يقول اقتلني؟ لماذا؟ يعني قد يكون نسأل الله العافية يريد الانتحار، فيما صرنا نسمعه الآن في كثير من الناس تضيق به الحياة لبعده عن الله ثم ينتحر، يقتل نفسه أو يأمر من يقتله، وهذا يعني بدأ نسمع به، لأننا نرى كثيرا من الناس انشغلوا بالدنيا وعبوا من شهواتها ففسدت ديانتهم وأخلاقهم وأمزجتهم، فصاروا يريدون الهروب من واقعهم، والواقع أنهم يهربون إلى غير مهرب، هم لا يهربون بل إنهم ينتقلون إلى ما هو أشد من ذلك. ماذا تقول؟ أخوال؟ أيوة. يعني قال أنا عبد المأمور، هو قال لي اقتلن وأنا بجرب وقتله. كيف قتله؟ طيب كيف قتلهم؟ وش الطريقة يا عبد الرحمن؟ ما عندهم سلاح، ولا صغار تقول أنت ولا كبار؟ يعني هو الآن تقول أنه اغتنم الفرصة، بينهم حقد وحسد، فقال الحمد لله يعني جابه الله لنا هذا باردة مبردة، فربط عليه شماغه وشد عليه حتى برد الرجل وقال هو اللي قيل لي. نقول لا، ما يجوز هذا، ما يجوز. والمؤلف وش قال؟ وش قال في المسألة هذه؟ قال إنه لا شيء عليه. هذا متى؟ إذا كان مكلفا، أما إذا كان غير مكلف فيختلف الحكم. المهم يا عبد الرحمن، ما يجوز أحد يقتل أحد إذا كان معصوما، ما يجوز يقتله، سواء هو اللي قال له ولا من نفسه ولا أحد أعطاه قروش وقال رح يقتل فلان، ولا النفوس المعصوم ما يجوز التعدي عليها. قال بعد هذا: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. إنسان دفع لغير مكلف، من غير المكلف؟ صغير أو مجنون، دفع عليه آلة قتل، أعطاه سكينا مثلا ولم يأمره بشيء، وما الذي حصل؟ أنه قتل بها أو قتل نفسه أيضا، فعلى كلام المؤلف أنه لم يلزمه شيء. لكن كما قلنا لم يلزمه شيء من جهة القصاص وما تبعه، لكنه يمنع ويعزر حيث سلط الآلة على سفيه غير مكلف. انتهينا من هذا الباب أو من مقدمة هذا الكتاب في هذه الأمور المتفرقة. بعد ذلك عندنا باب في شروط القصاص، القصاص في النفس، يعني هذا إنسان قتل إنسانا مباشر نقتله ولا لابد من شروط؟ لابد من شروط. قال: وهي أربعة: أحدها تكليف القاتل، قال: فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. ما معنى الكلام؟ معنى هذا أن القاتل لابد أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. أما الصغير والمجنون فإنه لا كف لا ليس عليه قصاص. وصورتها كما هو واضح، هذا صغير قتل شخصا، سواء قلنا المقتول صغيرا أو كبيرا لا فرق، كلامنا الآن في القاتل. انتبه لهذا التكليف الذي هو شرط، هذا للقاتل ليس للمقتول، المقتول حتى ولو كان في المهد. إذن هذا مكلف، وهذا قاتل غير مكلف، قتل لكونه صغيرا أو لكونه مجنونا فلا قصاص. إذن ما الذي يلزم؟ قال المؤلف: بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. إذن الذي يلزم على الصغير والمجنون هو الذي يلزم من؟ بقتل الخطأ. إذن إن شئت أن تختصر الموضوع، وهو أن عمد الصغير والمجنون يأخذ حكم الخطأ، أو عمد الصغير والمجنون خطأ، يعني يأخذ حكم الخطأ. فعلى هذا الصغار الذين يقتلون والمجانين الذين يقتلون، هذا هو حكمهم، أنهم يكونون في حكم الخطأ. ما حكم الخطأ؟ الكفارة في المال والدية على العاقلة. الشرط الثاني قال: عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. يعني لا بد أن يكون المقتول معصوما، وعرفنا قبل قليل من هو المعصوم. قال: فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي، لأن الحربي محارب لنا، أو مرتد، يعني إنسان كان مسلما ثم ارتد فجاء هذا وقتله. قال: أو زان محصن، الزان المحصن يقتل، لكن بماذا يقتل؟ بالرجم، فهذا إنسان قتله بالرجم أو بسلاح. قال: هذا لا ليس, ليس, ليس في قصاص، ليس في قصاص، لأنه قتل غير معصوم. لكن كما قلنا في السابقة إنه يؤدب ويعزر، لأن هذه الأمور إنما هي من اختصاصات ولي الأمر، فليس لأحد أن يقتل مرتدا ولا زان محصنا. قال: ولو أنه مثله، من هذا؟ القاتل. لو أنه مثل المقتول، كيف ذلك؟ يعني أنه قتل زانيا محصنا وهو مثله، فإن الحكم لا يتغير. وكذلك في المرتد، وربما في الحرب، لكن أوضح صورة لها في المرتد والزاني المحصن، الحكم لا يتغير. ولو أنه مثله، يعني أنه لا يقتص به. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك. كم هذه؟ ثلاثة. فالمكافأة في ثلاثة أشياء: أن يكون مكافئا له في الإسلام. قال المؤلف: فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر. هذا معلوم، هذا مسلم قتل كافرا، ما يمكن أن نقتل المسلم بالكافر، ولو عبدا أيضا. قال: ولو حرا، ولو عبدا بالكافر ولو حرا نفس الشيء. قال: ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. من الذي قتل الثاني؟ الحر قتل عبدا ولو ذميا أيضا لا يقتل به. قال: ولا المكاتب بعبده، ولا المكاتب بعبده. من المكاتب؟ السيد الذي باع العبد، قتل عبده أيضا لا يقتل به. قال: ولو كان ذا رحم محرم له. كل هذه داخلة في ضابط المكافأة، فلا بد من المكافأة. قال: ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، والرقيق كذلك، وبمن هو أعلى منه، والذمي كذلك. يعني هذا الشرط واضح إن شاء الله، وهو أنه لا بد من المساواة، أو أن يكون القاتل أعلى منه، كما قال هنا، قال يقتل الحر المسلم ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم، قال ولو أنثى، يعني ولو كان الحر أنثى فيقتل، قال والرقيق كذلك، يعني يقتل بالرقيق، قال وبمن هو أعلى منه، كيف يكون العلو هنا؟ وبمن هو أعلى منه، مبعر أو حر سبقت مبعر، والذمي كذلك، يعني يقتل بالذمي، المسلم يقتل بالذمي لأنه أعلى منه. إذ هذا هو الشرط الثالث ونقف عليه، وخلاصته لا بد من المكافأة. طبعا في هذه خلاف، وبعضهم يناقش في بعضها، لكن هذا ما قرره المؤلف. وبقي معنا الشرط الرابع نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.